بيتها ولا كيف؟ إذا كانت تتقي الله وتريد الخير ما تخرج من هذا الرجال. نعم. المكان الذي صلى فيه ولو مرة في العام المكان ما تشكو لا لا لكن المعدل الصلاة وإن كان الصلاة ما تأتي إلا بعد العام. طيب. مصلى العيد الآن ما يصلى به إلا العيد أو الاستسقاء. طيب. أو إذا كان هناك سبب مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام على أحد الأقوال لما مات النجاشي أمرهم أن يخرجوا إلى مصلى، فإن بعض أهل العلم يقول أن مراد مصلى العيد وأن الرسول خرج أمر أن يخرجوا بذلك إظهارا لفضل هذا الرجل. نعم. طيب إذا كان الأخوة جماعة في مكان ما ما يصلون إلا جماعة فقط في هذا المكان، فهل نجيب بأحكام مسجد إذا دخلوا مثلا بخلال يعني وهم عدين مسجد لهم؟ هو مثلا مكان موضوع استغلوا مثلا شقة لا لا لا لا هذه مثل ما لو صلى الإنسان في غرفته لو كان عارف هنا اسمها مسجد مكتب عليها اسم المسجد اي ولو كتب لأن هذه على كتب على أنها مصلى لهؤلاء القوم، ولذلك العمارة هذه لو يمكن تبيعها وإذا نزل عنها يمكن ما تفسد أي حكم. فهذه مثل ما لو أعد الإنسان له في بيته حجرة خاصة ما لها حكم مثال يجلس ولا على الشيء ويبيع ويشتري فيها ولا على الشيء. المساجد المفتوحة نعم الذي ينزلون طوله مسجد يحصلون أنا ما عاد يعودون يمكن يجي بعد ما لا ظهر هذا ما له حكم مسجد هذا ليس له حكم مسجد لو كان خط إيه ولا كان خط لو خط هذا حتى لو محراب مثلا أو بلوك ما يعتبر مسجد. الجميع كان المسجد المصلى أي نعم من صلى العيد لا ما هي تقام فيه ما تقام فيه الخدمة ما هي مخالفة لا ما هي مخالفة صلاة ولو في البيوت كما هو المشهور من مذهب الحنابلة وهذه تقدم منها لا تتون بالشيء الماضي لأن هذا ترى يعوقنا الآن ما نقول إلا حديث واحد. نعم نعم نعم نعم هذا خارج المسجد مثل ما كان رسول يضحي بالمصلى كان ينحر بالمصلى هذا لفظ البخاري المعنى ما هو في نفس المكان يعني ما كان مثلا قدامه قريبا منه ينسب إليه. يقول وعن ام عطيه انتهينا منها. نعم اي نعم تظنون أنه يشرع أن المرأة طلب العلم خروج المرأة لطلب العلم إيه؟ طيب يشرع هذا إذا أبنت الفتنة طيب هذا يمكن أن يقال ولا شك فيه لأن الرسول في خطبة فما سألين في الخطب يعظهن ويذكرهن ويأمرهن وينهى. وفائدة الثانية لا هذه تجينا بالفائدة الثانية لا ذكرناها قلنا في هذا الدنيا أن الحائض ما تدخل المسجد. والله فيه احتمال يحتمل في الخطبة ويحتمل في الصلاة وأنا إلى الآن ما رأيت حديث أن الرسول كان يدعو فيها في خطبة العيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه. تقدم لنا أن كان تفيد الدوام والاستمرار غالبا كان رسول الله وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعة. الجمعة تصلى فيها الصلاة بعد الخطبة أما في العيدين فإن الصلاة قبل. وسيأتي إن شاء الله بين الفرق بينهما. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر إذا قال قائل ما فائدة ذكر أبي بكر وعمر والحجة في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أليس كذلك؟